يقول فضيلة الشيخ: تكلمتم عن العام الجديد، فما حكم التهنئة بالسنة الهجرية، وماذا يجب علينا نحو المهنئين؟ إن هنأك أحد فرد عليه، ولا تبتأ أحدا بذلك، هذا هو الصواب في هذا المسألة. لو قالك إنسان مثلا: نهنئك بهذا العام الجديد، قل: هنأك الله بخير وجعله عام خير وبركة. لكن لا تبتدئ الناس أنت، لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.